العلماء عقيب مثل هذا الكلام، وإذا ثبت هذا نظرنا في أمر جماعة ادعوا أنهم أصحاب مذاهب واخترعوا مذاهبهم على عقولهم كالجبائي وأبي هاشم والكعبي النجار والنظام وابن كلاب ومن نحى نحوهم، وسألنا الخاص والعام عن هؤلاء، فقلنا أهؤلاء أهل العلم كالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمة الله عليهم؟ قالوا لا، وليسوا بمعروفين من أهل العلم. قلنا هؤلاء من أهل الفقه كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأمثالهم؟ قالوا لا، وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل الأدب والمعرفة بلغات العربي كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي والكسائي وأمثالهم؟ قالوا لا، وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل الإعراب والنحو كالخليل والسيبوي والفراء وأمثالهم؟ قالوا لا، وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل العلم بالقرآن والقراءات كنافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأمثالهم؟ قالوا لا، وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل المعرفة بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه كمجاهد وقتادة وأبي العالية؟ قالوا لا، وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل العلم والمعرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم كالزهري ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قالوا لا، وهم لا يقولون بالحديث. قلنا هؤلاء من أهل الزهد والعبادة كالحسن البصري وفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم ويحيى بن معاذ وأمثالهم؟ قالوا لا، وغير معروفين فيهم. قلنا هل بنوا مذهبهم على ما بناه عليه هؤلاء من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قلنا فمن أي الناس هم؟ قالوا من أهل القول بالعقل، فمن نظر بعين الإنصاف علم أنه لا يكون أحد أسوأ مذهبا ممن يدع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة رضوان الله عليهم وقول العلماء والفقهاء بعدهم، ممن يبني مذهبه ودينه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبع من ليس بعالم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يأمن أن يكون متبعا للشيطان؟ أعاذنا الله من متابعة الشيطان. فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع.